لا يعني هذا أن نبينا أول خلق الله كما يتوهم ذلك بعض العامة، بل إن الله جل وعلا قد سبق في علمه وقد سبق في قدره الأول وقد سبق في كتابه أن نبينا خاتم النبيين، وآدم لم يزل منجدلا في طينته. إن أول خلق الله، أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ فقال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إني مكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. كان آدم بين الروح والجسد، وكان نبينا مكتوبا عند الله خاتم النبيين. أنا دعوة أبي إبراهيم، ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى مصدق لما بين يديه من التوراة، مؤمن بما جاء فيها، وقد بشرت به التوراة، وهو بدوره يبشر بنبي يأتي من بعده. إذا كان عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل، فإن محمدا خاتم النبيين عامة. وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأحمد أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فليس بعده أحد، أو فلا نبي بعدي صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث عطاء ابن يسار أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني عن صفة محمد في التوراة، فقال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك بالمتوكل، ليس بصخاب ولا سخاب في الأسواق، ولا يجازي على السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلوات ربي وسلامه عليه. سميتك المتوكل لقناعته باليسير من الرزق، لصدق يقينه في وعد الله عز وجل، لصبره في انتظار الفرج من عند الله جل جلاله. سميتك بالمتوكل، ليس بصخاب ولا سخاب في الأسواق، صلوات ربي وسلامه عليه. لا يجازي على السيئة بالسيئة، لكن يعفو ويغفر، ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء، قيل هي ملة الكفر التي أقام الله إعوجاجها بدعوة التوحيد، أو هي ملة خليل الرحمن إبراهيم وقد أصابها ما أصابها في زمن الفترة، فزيد فيها ونقص منها وتم تحريفها وتم إعوجاجها في زمان الفترة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيم الله به الملة العوجاء، فيدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. أغر عليه من النبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو النبي محمد الذي أنقذنا الله به من الضلالة، بصرنا الله به من العمى، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، جعل حبه من أصول ديننا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. مهما تكلم المتكلمون، مهما تحدث المتحدثون، مهما أنشدوا من قصائد المدح والثناء، فلن يبلغوا عشر معشار حقه صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله جل وعلا زكى قلبه وزكى لسانه وزكى بصره، ما زاغ البصر وما طغى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. تزكية البصر واللسان والقلب صلوات ربي وسلامه عليه. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه لكي يكون رسوله وخاتم رسله وخاتم أنبيائه ورسوله إلى الناس عامة. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب عباد أصحابه أطهر قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء نبيه وحملة رسالته ونقلة هديه ونوره إلى الناس عامة إلى البشرية كلها. كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فالبصير الموفق من عرف لهم قدرهم وعرف لهم حقهم وسار على هديهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعندما ذكر فرق الضلالة وأن 73 في هذه الأمة منها فرقة واحدة ناجية، من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو طريق الهدى لمن أراد الهدى، هذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. حدث جابر أن عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا، أفنكتب بعضها؟ إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا، أفنكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون فيها كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. إن الله جل وعلا أخذ الميثاق على النبيين، أقول على النبيين، إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني مهما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما كان عندكم من الوحي والعلم والنور والهدى، فعليكم إذا أدركتم زمان النبي محمد أن تؤمنوا به وأن تنصروه وأن تكونوا من جملة أتباعه. ومن ثم عندما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف المهدي يقول إمامهم منهم تكرمة الله لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ارزقنا بحبنا لنبيك محمد، ارزقنا شفاعته يوم القيامة، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. When we talk about the dignity of the knowledge, it depends on the dignity of what you're talking about, the knowledge that you're talking about. And when you talk about the dignity of the topic that you're talking about, it depends on who you are speaking about. And today's topic and our speech about the best of the sons of Adam, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He's the one who said that my name is written in the book of Allah and that I am the seal of the prophets. And Adam was still a piece of clay. He did not even have a soul. I am the call or the supplication of my father Ibrahim, the glad tidings of Isa, and the sighting of my mother, that Allah made her, the light between her until the area of Asham. He, alayhi salatu wasalam, is not the first creation that Allah created, like a lot of people accuse or say that he is. Because Allah Azza wa Jal, the Prophet sallallahu alayhi wasalam, told us that he created the pen and ordered it to write. And the pen said, what do you want me to write? He said, everything that's going to happen until the day of judgment, and it's all sealed in a book 50,000 years before Allah created anything. And in it, it's written that he, alayhi salatu wasalam, is the seal of the prophets. So he is the call or the supplication of Ibrahim, our father Ibrahim, who said, and to send among them a prophet or a messenger who will teach them the book and to purify them and to guide them. He is the glad tidings of Isa, alayhi salam, as Allah said in the Quran, that he, when he called the sons of Israel, that Isa is the messenger to them from Allah, that he is believing and supporting what they have in their hand, and he is given the glad tidings at the end of a prophet that will come after him. His name is Ahmed. And Allah said that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not father of any of you, but a messenger of Allah and the seal of the prophets. He, alayhi salatu wasalam, as he said, he have different names: Muhammad, Ahmed, Al-Hashir. Where people are gathered underneath him, Al-Mahi, Al-Aqib, meaning there is no prophet after him. And when one of the companions asked about the Prophet ﷺ description in the Torah, he said, it is the same thing that he is in the Quran. He is a witness, he is a glad tider, he is a warner, some other descriptions, and he was named Al-Mutawakkil. And he is not a person who will cuss and curse or create a problem in the market. And he always forgive and forget. And he was named Al-Mutawakkil because he is accepting of the little that Allah provides for him. He always forgive people and forget them. And he is always patient on whatever Allah had decided on him until Allah bring the ease for him. And he is the one who came to correct the crooked religion that people followed at that time, because people have manipulated the religion that Allah sent from Ibrahim until Isa, where they either added or they took something out or added some of their own desires. And Allah Azza wa Jal sent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to straighten the facts and to make sure that it is reserved until the day of judgment. He is the one that helped us and saved us from the being astray, from being in the darkness to the light. And he is the one who said that you will not believe until I become more beloved to him than his own fathers and mother, his own kids, and the whole creation, all the people. Allah Azza wa Jalla has purified him and talked about the limbs of the Prophet, about his sighting, about his tongue, about his heart that is so pure. Allah Azza wa Jalla looked at the hearts of all his creations, and he could, and the heart of the Prophet that was the most purified heart, so he chose him to be with him. And then the prophets, and when he looked at the other hearts, he found that his companions, they had the best of hearts, so he chose them to be his companions, so they could persevere the calamity that he went through, and to support him, and to take the message after him, and deliver it to humanity. The Prophet ﷺ told us in the hadith that this ummah will be divided into 73 types. Only one of them will survive. And when they asked him which one, he said, it's the one that follows what me and my companions are on nowadays. This is the only path for guidance or for survival. When Umar ibn al-Khattab asked the Prophet ﷺ that we hear a lot of hadith, a lot of stories from the Jews, shall we write those so we could take that guidance? He alayhi salatu wasalam told him, is there any doubt about the message that I'm bringing? It is so pure, it's so white, you cannot put any stain on it. By Allah, if Musa is here right now, you have no choice but to follow me, but to follow what Allah has sent with me. It is Allah who said in the Quran that he took the covenant from all the prophets that if he sent Muhammad sallallahu alayhi wasallam, that they will believe in him to support him. And Allah took the covenant from all of them. And at the day of, before the day of judgment, when Isa alayhi salam will be descended, he will come down and he'll break the cross, he will kill the pig, and he will pray behind Al-Mahdi as an honor to this religion, that he is a follower of this religion, follower of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. May Allah make us, all of us, among the followers of the Prophet ﷺ that he is happy with, and to gather us with him at the Day of Judgment, and make us among those who will enter paradise with him in the first group that will enter paradise. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله